فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم ما بعد، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا شك يعني العيد فرحة وبهجة وسرور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. نقول لهذه الأمة، نريد أن نظهر البهجة في هذا العيد رغم ما تعاني الأمة من جراحات وآلام، لكن نحن لابد أن نظهر البهجة وأن نحتفل بقدوم العيد. هذا أمر. الأمر الثاني، نريد أن ننطلق من رمضان إلى التغيير الحقيقي، إصلاح النفس، إصلاح الأسرة، خصوصا بعد دراما رمضان وبعد التحديات الضخمة اللي احنا شفناها في عالم الميديا وعالم التواصل الاجتماعي. فلابد من فعلا المجتمع يعاني من خطر كبير جدا، فلابد من الحركة والبذل. أيضا لابد من الحركة في إصلاح المجتمع، خصوصا مع كثرة التحديات وكثرة الفتن المحيطة بهذه الأمة. هذه الأمة ستنتصر، وهذه الأمة بإذن الله ستعود، ونحن والله عندنا أمل كبير جدا في الله سبحانه وتعالى. لماذا عندنا أمل؟ نقول الناس في المساجد، عندنا أمل المعتكفين، شباب يأتون المساجد ويؤمون المساجد للصلاة والاعتكاف والعمل الصالح. هذه الأمة ستنتصر، لكن الأمر يحتاج عمل وحركة وبذل، ولابد أن نصبر وأن نحتسب في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نقول لجميع أبناء هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها: بارك، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.